بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في شرح مراحل الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا في الدرس الماضي الشروط والواجبات والسنن والآداب في أفعال الصلاة، وذكرنا كل قسم على حدة، الشروط لحال والواجبات لحال والسنن لحال والآداب وحدها، الآن سوف نذكر فصلا نجمع فيه هذه المسائل معا. الآن سنذكر الآن هذه الأفعال كتركيبة واحدة بغض النظر عن حكم كل واحدة منها. فإذا أردت أن تعرف كل حكم كل مسألة ترجع لوين؟ إلى بحثها. نعم. فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة. نعم. من الابتداء إلى الانتهاء. يعني الآن كيف نصلي إخواننا؟ الآن احنا أخذنا سابقا أفعال مجزأة، الآن التركيبة كاملة. نعم. من غير بيان أوصافها. إذن هنا لن يبين أوصاف كل فعل، وإنما فقط كيف تصلي أنت. وهذا أخواننا بحث حقيقة جميل، يعني مراحل الفلاح كان له مزية في هذا البحث. نعم. إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة أي صلاة كانت أخرج كفيه من كمي، خلاف المرأة لا تفعل ذلك حال الضرورة، كما ذكرنا، كما في البرد مثلا، البرد لا يخرج كفيه من كمي. نعم. كما بينا. ثم رفعهما حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهامي شحمتي أذنيه. وليس شرط أن يمس بإبهاميه شحمتي الأذنين، فقط أن يحاذي بالإبهامين شحمتي الأذنين. نعم. ويجعل باطن كفيه نحو القبلة. ما بيساوي إخواننا هيك هلا هون باطن كفين وين موجهين؟ عند الخد. لا، بده يكون هيك الباطن وين موجه؟ نحو القبلة. نعم. ويجعل باطن كفيه نحو القبلة. نعم. ولا يفرج أصابعه ولا يضمها. يعني لا بيساوي هيك ضم الأصابع مع الإلصاق، لا بيفتحهم هيك، وإنما ينشرها هكذا. نعم. وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان. طيب. والمرأة الحرة حذو منكبيها. ترفع يديها حذاء منكبيها فقط، لأنه أستر لها. نعم. والأمة كالرجل كما تقدم. ثم كبر وهو الأصح، فإذا لم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لا يأتي به لفوات محله، وإن ذكره في أثنائه رفع. وإن ذكر رفع اليدين أثناء التكبير رفع. نعم. أما بعد ما خلص التكبير بده يرفع يدين، لا، انتهى الآن الحركة، انتهيت. نعم. ثم كبر بلا مد، فإن من مد همزه لا يكون شارعا، فإن مد همزه لا يكون شارعا في الصلاة. الله أكبر. نعم. إذا قال هكذا هذا ليس مشروع في الصلاة. ولو أتى بهذه الطريقة بهذه الكيفية أثناء الصلاة بتكبيرات الانتقال مثلا، الله أكبر، بطلت صلاته. نعم. وتفسد به في أثنائها. نعم. وقوله ناويا، يعني يكبر ناويا. نعم. شرط لصحة التكبير. نعم. ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى، يعني على سبيل الفرض، وأما الواجب فهو التكبير بالذات. نعم. عن اختلاطه بحاجة الطالب وإن كره. نعم. لترك الواجب. الواجب اللي هو إيش؟ تعيين التكبير، فكره تحريما أن يدخل الصلاة بغير لفظ التكبير. نعم. هو لفظ التكبير. وفيه إشارة إلى أنه لا بد لصحة الشروع من جملة تامة وهو ظاهر الرواية. أن يقول الله أكبر، هذه جملة تامة، الله كبير. نعم، كسبحان الله أو لا إله إلا الله أو الحمد لله. يعني لو بدأ بهذه الأذكار صح صلاته لأنه أتى بالفرض، لكنه يكره تحريما ويأثم لأنه ترك الواجب، فالتكبير واجب وليس بفرض. نعم، ويصح الشروع أيضا بالفارسية وغيرها من الألسن وإن عجز عن العربية، لا إن عجز عن العربية وإن قدر أو قدر لا يصح شروعه بالفارسية إلا بالعربية. نعم، ولا قراءة بها في الأصح، في الأصح من قول الإمام الأعظم موافقة لهما، لأن القرآن اسم للنظم، النظم والمعنى جميعا. هذه مسألة مرت معنا في الأصول، أن القرآن اسم لهذه الألفاظ باعتبار دلالتها على هذه المعاني، لذلك لا بد أن يراعي فيها الألفاظ. نعم، أبو حنيفة كان له قول أول رجع عنه أنه قال يجزئه المعاني ولو أتى بألفاظ غير العربية، لكن هذا كان رجع عنه أبو حنيفة ووافق فيه الصاحبين وعليه الفتوى. نعم، وأما التلبية في الحج والسلام من الصلاة، وأما التلبية في الحج والسلام من الصلاة. نعم، كمان والتسمية على الذبيحة والأيمان، والتسمية على الذبيحة هي ثلاثة والأيمان، فجائز بغير العربية مع القدرة عليها إجماعا. ثم وضع يمينه على يساره. ما هو والأيمان ولا والإيمان؟ كأنه والإيمان مو الأيمان، يعني أن لو إنسان أراد أن يؤمن أثر الشهادتين غير العربية، يعني الدخول في الإسلام يعني. فجائز بغير العربية. مين حد عنده شي تعليق عليها؟ أو الحاشية؟ ما جواز ما غير العربية ولو ما أحد عليها، إنه إذا حلف بالله بغير العربية. أيوة، إذا الأيمان وتلزمه الكفارة إذا هم. تمام، إذا الأيمان هو لك، بس حتى الإيمان إخواننا يصح بغير العربية كمان، أما هون قصده الأيمان. إذا لو في حال إنسان أراد بالحج أن يلبي بغير العربية شو الحكم؟ ما في إشكال، ما هيك؟ السلام من الصلاة كمان جائز، التسمية بغير العربية على الذبيحة عند الذبح كمان جائز، لو حلف بغير الله بغير عربية نعم يلزمه الكفارة لو حلف. نعم، فجائز بغير العربية مع القدرة عليها إجماعا. إجماعا إيش يعني؟ بين أبي حنيفة والصاحبين. ثم وضع يمينه على يساره وتقدم صفته تحت سرته عقب التحريمة بلا مهملة، بلا مهلة، بلا مهلة، لأنه سنة القيام في ظاهر المذهب. تمام، إذا كل من كان قائما يسن له أن يضع يده اليمنى على اليسرى. وعند محمد الأخوان، إذا بيطالع حكم التلبية غير عربية يخطر ببالك أنه محلهم بمناخ الفلاح؟ لم يخطر ببالك، سبحان الله. لذلك إخوان البحث في الكتب فن، البحث في الكتب فن، ودائما إخواننا يعني هناك معلمية كيف تستخرج المسألة من الكتب، تعرف مضان هذه المسألة، أين تذكر هذه المسألة، وكل كتاب شو مصطلحاته في وضع المسائل. نعم، وهذا إخوان أمر يعني من الذي يفعله؟ يفعله إنسان مطلع اطلاع واسع على الكتب. لذلك سبحان الله يعني في بعض العلماء ممكن تأتي إليه المسألة يقول لك ابحث عنها في مكان فلان، يعني هو قد يكون مو قرأها لكن يعني مظان هذه المسألة هنا. نعم، تفتح تلاقي مذكورة، شو بتظن أنت أن شيخ آرية؟ لا، هو مو آرية، لكن هذه مظان من الكتب إخواننا، مظان الأبحاث. منهج هذا لكل كتاب؟ طبعا كل كتاب لهم منهج، لكن لهم لاحظ إذا رجعنا هلا لأصل المسألة شو قال هنا؟ قال بعد ما ذكر التكبيرة وذكر القراءة، هلا احنا أنا شو كنا عم نحكي هنا عن التكبيرة مزبوط؟ شو ذكر هنا معها إيش؟ قراءة. القراءة مو هم محل لسه. طيب الآن أتى بمسألة أيضا مسائل كلها مهم بحثها، التلبية بالحج والسلام من الصلاة والتسمية على الذبيحة، هي مهم محل، لكن لما اشتركت معها في البحث أو في الحكم تمام، أو يعني توافقها في يعني في الحكم وتناسبه، ذكرها هنا من باب إيش؟ ذكر الشيء مع نظيره. وهذه إخواننا يعني قضية كثير مهمة، هي أن تعرف هذه المسألة بنظائرها. نعم، الله يرحم الشيخ الأسطواني اللي كان مفتي سوريا، سبحان الله سئل عن مسألة فأطرق قليلا، قال له هي المسألة ما ذكرها ابن عبدين بالحاشي، يعني كأنه سبحان الله استعرض الحاشي كده بذاكرته، قال له هي ما ذكرها ابن عبدين بالحاشي، هي مع أنه هالمسألة يعني هالكلام إخواني ما بيقولوا إنسان يعني كيف ما كان كتاب كبير إخواننا، وكتاب تذكر فيه المسائل سردا، مو كل مسألة إلى عنوان. عملوا إيش؟ هي ما ذكرها ابن عبدين، هي سبحان الله شوف التوكل اللي عنده. لا عبد المحسن الاسطواني. نعم. وعند محمد سنة للقراءة ويرسل حال الثناء. وعندهما يعتمد عند محمد متى يعتمد بيدي باليمنى على اليسرى؟ فقط في حال القراءة. إذن لما بقول سبحانك اللهم وين يكون إيدين؟ إسبال، بعدين بقى برفعهم. وعندهما يعتمد في كل قيام فيه ذكر مسنون، وهذا هو الصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف. نعم. حالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة. نعم، هي كلها فيها أذكار مسنونة، فيسن فيها الاعتماد باليمنى على اليسرى. ويرسل بين تكبيرات العيدين. ليس هناك ذكر مسنون، وإن استحب أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن ليس هناك ذكر مسنون، إذ ليس فيه ذكر مسنون. نعم. مستفتحا وهو أن يقول طوي بالا مستفتحا، وهي بلا. إذا معناه يعتمد مستفتحا، هي كلام جديد. شو يعني مستفتحا؟ أن يذكر دعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتحة. واحد عم يقرأ بصلاة الوتر ثم يقوم إلى الثالثة ولا يستفتح، شو فكر إيش؟ أنه لا يقرأ الفاتحة، لا يعني لا يأتي بدعاء استفتاح في الركعة الثالثة بالوتر. نعم. وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم. وإن قال وجل ثناؤك لم يمنع. نعم. وإن سكت لا يؤمر ولا يأتي بالدعاء، وإن سكت عن دعاء الاستفتاح لا يؤمر. لماذا؟ لأنه سنة تركه، هو ترك سنة أو صلاة صحيحة. نعم. ولا يأتي بدعاء التوجه لا قبل الشروع ولا بعده. ويضمه الآن إخوانا، الآن وجهت وجهي الذي هذه الصيغة لا يأتي بها. ليه؟ المسنون عند الأحناف سبحانك اللهم، طيب لو أذى بها صح صار في إشكال، لكن الدعاء المسنون مرجح عند الأحناف وسبحانك اللهم. نعم. جل ثناؤك. نعم. ويضمه في التهجد، شو هذا؟ وجهت وجهي يأتي به في التهجد. نعم. للاستفتاح ومعنى سبحان الآن إخواننا سوف يشرح لنا ألفاظ دعاء الاستفتاح، مر معنا سابقا أنه وسوف يأتي معانيها الأذكار، فهنا سيشرح معاني كل ذكر. نعم. شو معنى سبحانك اللهم وبحمدك؟ ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك أي نزهتك عن صفات النفس للتسبيح، التسبيح والتنزيه. نعم. وأثبتت صفات الكمال لذاتك بالتحميل بالتحميد. إذن التسبيح هو تنزيه عن النقائص، والتحميد هو إثبات للكمالات. نعم. وتبارك أي دام وثبت وتنزه اسمك وتنزه اسمك، وتعالى جدك أي ارتفع سلطانك وعظمتك وغناك بمكانتك، ولا إله غيرك في الوجود، في الوجود معبود بحق. بدأ بالتنزيه الذي يرجع إلى التوحيد، ثم ختم بالتوحيد ترقيا في الثناء على الله تعالى من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى غاية الكمال في الجلال والجمال وسائل الأفعال، وهو الانفراد بالألوهية سبحانه وتعالى وما يختص به من الأحدية والصمدية. خلصنا. نعم. ويستفتح كل مصلٍ. خلصنا الآن من إيش أخواننا؟ من شرح دعاء الاستفتاح. نعم. ويستفتح كل مصلٍ سواء المقتدي وغيره ما لم يبدأ الإمام بالقراءة. فإذا بدأ الإمام بالقراءة لا يأتي المقتدي بدعاء الاستفتاح، لأن الاستماع صار واجبا. يأتي بها بعد فراغه من الإمام، فراغ إمامه. نعم. ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه مطرود عن حضرة الله تعالى ويريد أن يجعلك شريكا له في العقاب، وأنت لا تراه وتعتصم بمن يراه يحفظك منه بالتعوذ سرا. نعم. بالتعوذ. نعم. ويتعوذ سرا. سرا للقراءة مقدما على. ليش قال القراءة؟ اتفقنا من لا يقرأ لا يتعوذ، من لا يقرأ كالمقتدي مثلا لا يتعوذ. إذا من الذي يتعوذ؟ الإمام والمنفرد، والمسبوق يتعوذ فيما يقضي لأنه يقرأ بعد فراغ إمامه. نعم. مقدما عليها. فيأتي به المسبوق في ابتداء ما يقضيه بعد الثناء، فإنه يثني حال ابتدائه ولو في سكتات الإمام على ما قيل، ولا يأتي به في الركوع ويأتي في يعني المسبوق لو دخل الصلاة والإمام في أثناء القراءة، هو الوجه أنه يأتي بها أثناء سكتات الإمام حتى لا يأتي بذكر مع قراءة الإمام. نعم. ويأتي فيه بتكبيرات العيدين، ويأتي في الركوع بماذا؟ بتكبيرات العيدين لأنها واجبة، أو دعاء الاستفتاح سنة. نعم. لوجوبها. لا المقتدي، المقتدي إيش؟ لا يأتي إيش إنها بالتعوذ. نعم. لأنه للقراءة. نعم. ولا يقرأ المقتدي. طيب. وقال أبو يوسف هو تبع للثناء فيأتي به. يأتي به مين؟ المقتدي، لأنه عنده هو للصلاة وليس للقراءة. ويأتي به خلصنا. ويؤخر التعوذ. ويؤخر التعوذ عن تكبيرات الزوائد في العيدين. نعم. لأنه للقراءة وهي بعد التكبيرات في الركعة الأولى. ثم يسمي سرا كما تقدم، ويسمي كل من يقرأ في صلاته في كل ركعة سواء صلى فرضا أو نفلا قبل الفاتحة بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في الوضوء والذبيحة فلا يتقيد بخصوص البسملة، بل كل ذكر يكفي فقط، فلا تسن التسمية بين الفاتحة والسورة. يعني يأتي بها في أول قراءة هاي. نعم. ولا كراهة فيها وإن فعلها. ما في واو. ولا كراهة فيها إن فعلها. اتفاقا. للسورة سواء جهر أو خافت بالسورة، وغلط من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى. ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا، وحقيقته إسماع النفس كما تقدم. بدنا تميزنا باللهجة القراءة بين المتن والشرح. تمام. وأمن الإمام والمأموم سرا، ما هيك؟ فما سر المتن وحقيقته السر، نعم، إسماع نفسه كما تقدم. نعم. ثم قرأ سورة. ثم قرأ سورة، نعم، من المفصل على ما تقدم. طيب. أو قرأ ثلاث آيات قصار أو آية أو آية أو آية طويلة وجوبا. ثم كبر أي كل مصلي راكعا، فيبدأ بالتكبير مع ابتداء الانحناء ويختمه بختمه ليشرع في التسبيح، فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر. مطمئنا مسويا رأسه بعجزه، آخذا ركبتيه بيديه، ويكون الرجل مفرجا أصابعه، ناصبا ساقيه، وإحناؤهما شبه القوس مكروه. شبه القوس. وإحناؤهما شبه القوس مكروه. والمرأة لا تفرج أصابعها. وسبح فيه. في الركوع يعني. أي الركوع كل مصل فيقول سبحان ربي العظيم مرات. ثلاثا، وذلك أي العدد أدناه، أي أدنى كمال الجمع المسنون. ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد بإجماع الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم إجماع الأمة. هو الأمة إجماع الأمة. نعم. عندي الأمة وعندي الأمة كمان. يلا. بإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. نعم. ثم رفع رأسه واطمأن قائما قائلا سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده، لأن السماع يذكر ويراد به القبول مجازا، كما يقال سمع الأمير كلام فلان، وفي الحديث أعوذ بك من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب، أي لا يستجاب، والهاء للسكتة والاستراحة لا للكناية. أنها سمع الله لمن حمده، الهاء هي هاء السكت، مو هاء الكناية، مو هاء الضمير. نعم. ربنا لك الحمد، فيجمع بين التسميع والتحميد لو كان إماما. هذا قولهما، قول الصاحبين. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. أبو حنيفة ماذا يفعل؟ يأتي فقط بسمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد. نعم. وهو رواية عن الإمام اختارها في الحاوي القدسي، وكان الفضلي والطحاوي وجماعة من المتأخرين يميلون إلى الجمع، وهو قول أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة أفضل الصلاة والسلام. وقوله أو منفردا متفق عليه، على الأصح عن الإمام موافقة لهما، وعنه يكتفي بالتحميد، وعنه يكتفي بالتسميع، والمقتضي يكتفي بالتحميد اتفاقا للأمر به في الحديث. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد، رواه الشيخان. والأفضل اللهم ربنا ولك الحمد ويليه اللهم ربنا لك الحمد ويليه ربنا لك الحمد ثم كبر كل مصل خارا للسجود ويختمه عند وضع جبهته للسجود ثم وضع ركبتيه ثم يديه إن لم يكن به عذر يمنعه من هذه الصفة ثم وضع وجهه بين كفيه لما روينا وسجد بأنفه وجبهته وتقدم الحكم مطمئنا مسبحا بأن يقول سبحان ربي الأعلى بأن يقول سبحان ربي الأعلى مرات ثلاثا وذلك أدناه لما تقدم وجافى أي باعد الرجل بطنه عن فخذيه وعضده عن إبطيه لأنه أبلغ في السجود بالأعضاء في غير زحمة وينضم فيها حذرا عن إضرار الجار موجها أصابع يديه خاصة في وقت الزحمة الإنسان يفرد إيديه وأذى من حوله وصار في إيذاء المصلي موجه أصابع يديه نعم ويضمها كل الضم في السجود نعم لا يندب إلا هنا لأن الرحمة تنزل عليه في السجود وبالضم ينال أكثر ويكون موجها أصابع رجليه نحو القبلة والمرأة تخفض فتدم عضديها لجنبيها وتلزق بطنها بفخذيها لأنه أستر لها ثم رفع رأسه مكبرا وجلس كل مصل بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا وليس فيه ذكر المسنون والوائد فيه محمول على التهجد ثم كبر للسجود وسجد بعده مطمئنا وسبح فيه أي السجود ثلاثا وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه وهما ضبعاه والضبع بسكون والضبع بسكون الباء لا غير العضد ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض أي القيام للركعة الثانية بالاعتماد على العضد بيديه إن لم يكن به عذر وبلا قعود قبل القيام يعني بفزن السجود إلى الثانية مباشرة من غير جلسة الاستراحة يسمى جلسة الاستراحة عند الإمام الشافعي سنة والركعة الثانية يفعل فيها كالأولى يعني الآن يقوم من سجوده عكس ما نزل نزل أول شيء بركبتيه ثم يديه ثم وجهه الآن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه ونستهلنا الآن هذه الكيفية الآن اللي مرجحة عند الأحناف إذا إنسان خالفها لعذر ما في إشكال يفعل فيها كالأولى وعلمت ما شملته إلا أنه أي المصلي لا يثني أي لأنه للاستفتاح فقط يعني لا يأتي دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية ولا يتعوذ لعدم تبدل المجلس نعم لا يرفع يديه إذ لا يسن رفع اليدين فقط في التحريمة رفع اليدين في حالتي الركوع وقيامه في حالتي الركوع وقيامه ولا يفسد الصلاة في الصحيح لو إيش لو رفع يديه ما في إشكال على الصلاة أما لا يسن عندنا ولا يسن إلا عند افتتاح كل صلاة عند تكبيرة القنوت. هي اثنين. لا يسن الرفع إلا إمتى؟ عند افتتاح الصلاة هي واحد. اثنين تكبير القنوت في الوتر يعني. ثلاثة وتكبيرات الزوائد في اليدين. يرفع أيضا يدين. نعم. لاتفاق الأخبار. الاتفاق الأخبار. وصفة الرفع فيها حذر في المواضع الأذنين. كلها هذه حذو الأذنين. نعم. ويسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء حين يرى الكعبة المشرفة. هاي بالحج بالمناسك. لما يرفع لما يرى الكعبة يرفع يديه شلون للدعاء مبسوطتين نحو السماء. نعم. أي وقت معاينتها فتكون العين في فقعس. شو هي فقعس؟ فقعس صم عج. تمام. هذول إخوانا عبارة عن حروف كل حرف يرمز لشيء. خذ الفاء. شو هي الفاء؟ افتتاح الصلاة. القاف قنوت الوتر. العين العيدين. السين استقبال الكعبة. تمام. سلام الحجر. تمام. إلى في رفع. طيب الصاد صمعاج عند الصفا. الميم المروة. العين الدعاء. الجيم عند الجمرات. نعم. هكذا في النسخ للعيدين ومعاينة البيت للدعاء وهو مستجاب. للعيدين ومعاينة البيت وهيك. نعم. للدعاء وهو مستجاب. ويسن رفعهما ومعاينة البيت للدعاء. خلصنا. وهو مستجاب عند رؤية الكعبة. ويسن رفعهما حين يستلم الحجر الأسود مستقبلا بباطنهما الحجر. كما في الصلاة يعني. إذا كان سجد على الحجر يضعهما كما في حالة السجود. أما لو أشار إليه من بعيد كما يكبر في الصلاة في التحريمة. ويسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء داعيا حين يقوم على الصفا والمروة. وكذلك عند الوقوف بعرفة ووقوف مزدلفة في الوقوف. فجعل العين عرفة. في قال العين الدعاء يعني. بعد رمي الجمرة الأولى وفي الوقوف بعرفة. لا بعدها. وفي الوقوف بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة نعم الوسطى كما ورد بذلك السنة الشريفة. إذا معناها في اليوم الثاني والثالث كانت ثلاث جمار صغرى وسطى وكبرى. يرمي الصغرى فيدعو. يرمي الوسطى يدعو. يرمي الكبرى لا يقف للدعاء ولكن يدعو ماشيا. فيسن الرفع إمتى؟ بعد الصغرى والوسطى. نعم. وترفع في دعاء الاستسقاء ونحوه. لأن رفع اليد في الدعاء سنة. وكذلك عند دعائه بعد فراغه من التسبيح على الصلاة يعني والتكبير الذي سنذكره عقيب الصلوات كما عليه المسلمون في سائر البلدان. نعم. وإذا فرغ الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى جلس عليهما ونصب يمناه ووجه أصابعها إلى نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وجعلها منتهية إلى رأس ركبتيه. تمام. اتفقنا لا يضعها على ركبتين إنه لو وضعها على ركبتين تتجه الأصابع نحو الأرض. إحنا بدنا نوجهها نحو القبلة. نعم. والمرأة تتورك فقدمنا صفته. طيب. وقرأ أي المصلي ولو مقتديا تشهد ابن مسعود رضي الله تشهد ابن مسعود تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويقصد معانيه مرادة له. إن أنا أقول التحيات لله أنا لا أروي كلاما قاله غيري، أنا أقول أنا أنشئ هذا الثناء على الله عز وجل. نعم. مرادا له على أنه ينشئها تحية وسلاما منه وأشار بالمسبحة من أصابعه اليمنى في الشهادة على الصحيح يرفعها عند النفي يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات. ولا يجد على التشهد في القعود الأول لوجوب القيام للثالثة، هو كما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد أخذ كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، فقال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. ابن مسعود هنا يروي كيف تلقى التشهد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء إخواننا ماذا قال؟ علمني رسول الله، إذا معناها الكلام مباشر للتعليم. الشيء الثاني أخذ كفيه كفي بين كفيه، إذا في فعل مع الإيش؟ مع القول. نعم. كما يعلمني السورة القرآن، في تأكيد على التدقيق، وهيك إنه مو عبارة عن كلام عادي، يعلمه التشهد كما علمه السورة، إذا في دقة ضبط في لألفاظ التشهد. فقال نعم إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقول، كلمة فليقول فيها أمر. نعم. التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. جمع تحية من حيا فلانا من حيا فلان فلانا إذا دعا له عند ملاقاته كان يقول حياك الله أي أبقاك. والمراد هنا أعز الألفاظ الذي تدل على الملك والعظمة وكل عبادة قولية لله تعالى. والمراد بالصلوات وكل عبادة قولية هيك خلصنا لله تعالى وهي صادرة منه. والمراد بالصلوات هنا العبادات البدنية ونحوها، والطيبات العبادات المالية لله تعالى وهي الصادرة منه ليلة الإسراء. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله سبحانه وتعالى رد الله عليه وحياه بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لكن أنا الآن عندما أقول هذا الذكر لا أنقل كلام الله عز وجل، وإنما أقول كلاما أنشئه من نفسي. نعم. فقابل التحيات بالسلام الذي هو تحية الإسلام وقابل الصلوات بالرحمة التي هي بمعناها، وقابل الطيبات بالبركات لمناسبته للمال لكونها للبركات المناسبة للمال للبركات المناسبة للمال لكونها النمو والكثرة. فلما أفاد الله تعالى بإنعامه على النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة مقابل الثلاثة، والنبي أكرم خلق الله سبحانه وأجودهم، عطف بإحسانه من ذلك الفيض لإخوانه الأنبياء والملائكة وصالح المؤمنين من الإنس والجن. يعني أراد أن يكون هذا الخير له ولغيره. نعم. فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. فعمهم به كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قتلتموها أصابت كل عبد إنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وليس أشرف من العبودية في صفات المخلوقين، وهي الرضا بما يفعل الرب، وهي الرضا بما يفعل الرب، والعبادة ما يرضيه، والعبودية أقوى من العبادة لبقائها في العقبة في الدار الآخرة، بخلاف العبادة بالآخرة ما في عبادة بس في عبودية. نعم. والصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. فلما أن قال ذلك صلى الله عليه وسلم إحسانا منه، شهد أهل الملكوت الأعلى والسماوات وجبريل بوحي وإلهام بأن قال كل منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أعلم وأبين، أعلم وأبين. نعم. وجمع بين أشرف أسمائه وبين أشرف وصف للمخلوق وأرقى وصف مستلزم للنبوة بمقام الجمع. فيقصد المصلي إن شاء هذه الألفاظ مرادة له قاصدا معناها الموضوعة له من عندي، كأنه يحيي الله سبحانه وتعالى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نفسه وأولياء الله تعالى، خلافا لما قاله بعضهم أنه حكاية سلام الله. إنه حكاية. خلافا لما قاله بعضهم إنه حكاية سلام الله لا ابتداء سلام من المصلي. وقرأ الفاتحة فيما بعد. فيما بعد الثالثة والرابعة يعني في الصلاة. نعم. الركعتين الأوليين من الفرائض ويشمل المغرب. ثم جلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى، وتتورك المرأة. قال وقرأ التشهد المتقدم، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثم دعا ليكون مقبولا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا ليكون الدعاء مقبولا. نعم. بما يشبه ألفاظ القرآن. دعا بما يشبه ألفاظ القرآن. نعم. والسنة. ثم سلم يمينا ابتداء ويسارا انتهاء، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ناويا من معه من القوم والحفظة كما تقدم بيانه، بحمد الله سبحانه ومنته. نخفنا إن شاء الله.